فلا دين التوفيق المباشر مثل لتجدن من يخرج جنك لا تعيد يرجع الى بناء. ومن الناس وان يكون خاليا عاليا من الناس، فاذا اتصل به الناس فلا بد له يرجع الى اصله وهو الاعلى وهو الدين. والوالدات يرضعن اولادهن والمطلقات يتربصن بانفسهن وكذلك يحفون عند أن يحفون المبالغ هناك مبنى. أنا أعرف أنت حطان لأنك ذكرتني أعرف بس أعرف إلا أن يحفون إلا نعم أن يحفون هذا من لا ما هو النصب لا عارف ان في مناقشه هنا ايش نصب ان يعفون نعم قبلها ما لا ان تعفو قبل التخبر أو تفريط لهن فريضة ونصف فترات الثاني يعفون أو يعفو لا ما أسألك عن هذا الشرح الآن أبغي منك أعراض إلا أن يعفون أنا حرف مصري ونصف طيب يعفون يعفون فعل مضارع فعل مضارع تبني على الفتح لا هذا وين عمل أنت؟ بل هذا ما عملت الفتح هذا دائم سواء اتصلت به بالوالدة يرضعن في محل لا قلت لك ايش؟ مبنى على ايه؟ وين السكون؟ السكون على الواو المحذوف؟ في واو محذوف هنا اصفكم قص اذا ما تعلم مين كان هو الطرف عيون ها ها عرض لازم تعرفون الطرف التصريف هو هو هو هو الاهم يا اخي مبني على الفقه الفقه لا حول ولا قوة مبني على السكون في محل نصب كل مبني على السكون المضارع إذا اتصل به النسوة يبنى على السكون دائما نون النسوة فاعل نعم والواو هذا الأمر كلمة وأن تعفو ايش الفرق بين الواو هناك في في إلا أن يعفو له والفرق بينهم وبين وأن تعفو ايش الفرق بينهم؟ انا اقول لك ايش الفرق؟ ما اسال انا اعرف هذا كله محذوفه النور ايش الفرق بين الواو هناك وبين الواو في المحمول؟ انا فرق بينهم اوس الواو هنا لا مكلمه ها؟ ولا مكلمه؟ وفي يحفون لا انا قلت لك واو في يحفون اوس لا لله يحفون لا من كلمه لا لا ايه لا من كلمه وان تحفو ايش ثاني واو الجماعه لا مو بالجماعه ولا من كلمه قلنا انت يا صاحب استخدم تبين يا فهد اسمكم هات فرق قول لي استاذ حجر فرق بينكم بات في الارض هات يا ايوه نمشي في الدرب انا فهمتكم هذا يعني. أن تعفو هذا لا وهذا لا وهذا اسم فاعل أو الجمع هذا لأن الكلمة محذوفة أتلوه أن تعفو وهذا أن تعفو أن تعفو فاستسخلت الضمة على الواو لأمر كلمة فحذفت الضمة لأن العرب يكرهون الكلمة فاستخلت ساكنة الواو لأمر كلمة وواو الجمع وواو الجمع كلمات فحذفت هذا وبقيت واو الجمع على وزن تفعو وأما إلا أن يحفون هذا ما حذف منه ولا شيء يحفون لأمر كلمة موجودة حرف ما هو اسم وأما في تعفو الواو هنا كسر هنا لأن هو الفاعل وأما إلا أن يحفون الواو هنا لأمر كلمة حرف الضمير الفاعل نون انتبهوا أنا مصر نون توكيد مباشر ومن نون ناتك يرعن منفوتي ناتك يرعن منفوتي النساء يرعن منفوتين بحبهن هل يعرفوا عجبوا الجملة هذه بجينا من هو المعرفة أنت ساكن لا أنت وهذا ماذا تكون أنتم معربان خلي الطلبة كله أن يتعلموا أنت يا رب أنت النساء يرؤنا منفوطين بحبهن النساء بسعادة النساء أنا ما أخليك يعني ساكت بلاحظ مبتدا مبتدا مرفوع تاج يروعنا يروعنا تعلموا طار تعلموا طار هناك مقيم ولا معرض هات يا ولد ايه مبني على ايه على ايه ايه ولي ما بني على الكفر تعزف مسكر كل ستان يظنون من مسكر وين الفاعل وين الفاعل حتى تيار وعي نون النسوة نون النسوة هذا فاعل مبني على ايه على السكو يروعنا نون هذا مبني على السكو نون مبني على الفتح محذرات فاعل من اسعى عرب عرب انه يكسع لكن اسعى عرب انا انت حسوسا اسمع ايه شعر ابو انا قلت لك شعر ابو من مبتدا هذا ما هو عرب هذا يتعلم من اعرف اسمه من أي الأسر؟ ولا أنت جرب هذا اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به مفعول لمن؟ مفعول واصلة واصلة من؟ فتن فتن فتن فتن فتن فتن يرعنا من فتن فتن وين العال؟ الضمير وين الضمير؟ المستتر في فتن المستتر هذا وجوبا ولا جوازا؟ جوازا تقديره هو ايش عيب الضمير هذا؟ لا يتفاعل لا يتفاعل ثاني لحبهن ما في من حب لنا غير جار مجرور جار مجرور. ما خبر النساء؟ ها الجملة من يرعنا من الفعل والفاعل. وين الجملة إذا كانت خبر المذكرة لا بد من العائد من الرابع. وين الرابع الذي تربط المذكرة؟ لا خبر. هات يا ولد. لا خبر يا شيخ. وين الرابع؟ لا هذا مستاذ. انفعني. والله شيخ. هيا. وين الرابع؟ اللي ربط بين المبتدا والخبر الجملة فعلية أو فعلية إذا وقعت خبر للمبتدا لا بد من الرابع. نعم من النسوة يا شيخ. من النسوة. لما فرغ من بيان المعرب والمبني من الأسماء شرع في بيان المعرب والمبني من الأفعال. ومذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال. فالأصل في الفعل البناء عندهم. وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال والأول هو الصحيح. ونقل ضياء الدين بن الألجي في البسيط أن بعض النحويين ذهب إلى أن الإعراب أصل في الأفعال فرع في الأسماء. والمبني من الأفعال ضربان، أحدهما ما اتفق على بنائه وهو الماضي، وهو مبني على الفتح نحو ضرب وانطلق، ما لم يتصل به واو جمع فيضم، أو ضمير رفع متحرك فيسكن. والثاني ما اختلف في بنائه والراجح أنه مبني، وهو فعل الأمر نحو ضرب، وهو مبني عند البصريين ومعرب عند الكوفيين. والمعرب من الأفعال هو المضارع، ولا يعرب إلا إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث. هذا شرط الإعراب المباشر. مثال نون التوكيد المباشرة هل تضري بنا، والفعل معها مبني على الفتح. خرج الغير مباشر يا شيخ. ولا فرق في ذلك بين الخفيفة والثقيلة. نعم. فإن لم تتصل به تسألون. ثم لا تسألون يوم فيه نعيم عليك. وأما لا تروا من الجحيم داخل فيها الإعداد ما تقدر على هذه الكلمة ما تقدر على الفكر الأصلي لأن فيها كلام كبير للتنفيذ. لا تسألون ثم لا تسألون خلي تروا من الجحيم. خلي هذا فيها كلام. لا تسألون يسمع استغلون. لا ما هذا نبني المدو. نعم فان نايل فاعل ليش حدثت والباب هذا شيء ثاني محل رفع على ايه نايل فاعل. طيب ليش شكلوهم وما سببوا حد فيهم؟ سببوا حد فيها الفاعل. هلا بين بين الثقة والثقيلة. لا تبين تبين لا هيا هيا والسيارة هاي اذكر القواعد الطرفيون ياتون ايش بالمصير اليش ثم يذكرون القواعد. تسألون الناس صحيح هيا هات تخلى التقط النون والواو الساكنه ابد اوت ايش بك انت اوت تفعلون لنا ايش التقط النون اوت نعم ايش بك انت هذا الكلام انا ما ابغي فوضى ما نبغى فوضى عشان النواحي جادي عشان لا يرجع اسمه هيا خلي هذا خلي هو نعم ايش اصله تسألوننا ايش اصل شيء حذفت النون الاولى لتوالي الامثال وين الامثال النون وين النون نون التوكيد ونون ونون الرفع نون الرفع ونون التوكيد وين الامثال ما في ما فين انت قلت نون التوكيد ونون الرفع هذا مثال أنا قلت مثالا هذا ما هو أمثال أوت لا النونان حذفت واحدة وبقيت أوت أنت ما فاهم عند عام كل نوكم يعني تذكرون أنا المصري عرفت عنده القاعدة خلاص حلو الله كلام صعب ليس تفعل ليس تساعده الإنسان حتى يعلم نفسه بعدين يعلم غيره ثلاثة هذا صعب ليس حذفت لا فيها أروف فيها يعني من التكون خفيفة من التكون خفيفة بنفسه تحدث نون الرفع ليش حذفت لا تسألون عرفت انك ما تعرف نعم لازم عافية تسألون لا تسألون هل نون الرفع هناك ليش حذفت ما في امثال يا حبيبي إنا لله ثلاثة نونات لا تسألون ثلاثة نونات وين نونات نقول تكون خفيفة في نونات ثلاثة نونات أمسح لا حول ولا قوة إلا بالله انت في المثال الأول التنوين يا شيخ لا ما هو الفعل دائما هذا ما هو لا ندفع ما كتبة في الذي فهذا ليس تنمية قراءة للخفيفة مجرى الثقيلة ايه مجرى ونون التوكيد خفيفة مجرى هذا العرب يتصرفون اللغة للعرب يتصرفون في لغتهم ما يريدون من التوكيد الخفيفة ما في حذفت حذفت من الرفع فيه ولكن ما حذفت لكراهة الأمثال لأن ما في إلا مثالين نونا وأما نون التوكيد الشديدة هي التي ثلاث نونات لكراهة العرب توالية ثلاث نونات كراهة الأمثال ثلاث وحذفوا من الرفع وحمل المنتصر الخفيف على المنتصر الشديد ما فهم؟ حملا على المنتصر الشديد راجع الكتب اليوم يشوف زي ما قلت لك ما فهم؟ بعدين كمان تنسوا تمام؟ ما فهمت ولا يا؟ ان شاء الله اه ولا فرق في ذلك هنا وجود مد التنوين والنور لا ما في تنوين هذا أليف الآن ما هو ملون إيه؟ لا ما هو ملون. ما؟ ما هو ملون. أما هو نحن نقول التوكيد ما هي ملونة؟ المنتقل الخفيف ما هو لا الصعب ما هو ملون. كتبة بالإنجليزي. ولما كتبت بالإنجليزي؟ لأنها تقلب ألف عند البعض. وأبدي لأنها بعد فتح ألف وخلق ما تكون في قفا قفا. ولذلك تكتب بالإنجليزي. ما هو تنميها؟ الفعل لا يمنع. واضح؟ مو تنميها النور. هي اصلا نون قلبت التنوين لا كتبت اليفا ايوه اصلا هي نون ما قلبت التنوين قلبت النون وفي كتاب الاعلى قلبت ما كتبت اليفا لا رفعا تكتب بالالف ولكن تنطق بالنون. أفر ليش تكتب بالالف ولو تكتب بالالف لا تكتب بالالف؟ هذا يعني المعنى، هذه يعني لأن المنتكل الخفيفة عند الوقت تقلب ألفا، فما قاله ابن مالك في باب المنتكل وأبنيها بعد فتح الألفة وفن كما تقول في فن إيفاء. هذا ولا فرق في ذلك بين الخفيفة والثقيلة، فإن لم تتصل به لم يبن، وذلك كما إذا فصل بينه وبينها ألف اثنين الواو الزبط نحو هل تضربان، وصله هل تضربانن، فاجتمعت ثلاث نونات وحذفت الأولى وهي نون الرفع كراهة ثوالي الأمثال فصار هل تضربان. وكذلك يعرب الفعل المضارع إذا فصل بينه وبين نون التوكيد واو جمع أو ياء مخاطبة نحو هل تضربن يا زيدون وهل تضربن يا هند، وأصل تضربون وأصل تضربن وتضربونن، وحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال كما سبق فصار تضربون، وحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار تضربن. وكذلك تضربن أصله تضربينن، وفعل به ما فعل بتضربونن، وهذا هو المراد بقوله وأعرب مضارعا إن عاريا من نون توكيد مباشر. وشرط في إعرابه أن يعرى من ذلك، ومفهومه أنه إذا لم يعرى منه يكون مبنيا، وعلم أن مذهبه أن الفعل المضارع لا يبنى إلا إذا باشرته نون التوكيد نحو هل تضربن يا زيد، إن لم تباشره أعرب، وهذا هو مذهب الجمهور. وذهب الأخفش إلى أنه مبني مع نون التوكيد سواء اتصلت به نون التوكيد أو لم تتصل، ونقل عن بعضهم يترك الأشياء الموجودة في القرآن الموجودة في العالم ويأتي رأيا بهذا، هذا يعني معناه خالف تسكر، معناه خالف تسكر. هذه إطراء يا شيخ، إطراء بالكفر، إطراء إطراء يعني إطراء بالكفر يعني توسع يعني من لغة. ما في توسع إلا الذي جاء في لغة العرب. أعطينا المضارع معرب مرفوع بثبوت الميم، والما مرفوع بالضمة. المضارع لا يرفع إلا بالضمة أو بالنون أو بالضمة المقدرة عن الجاء. عرف وين المضارع الذي دال الاختصار؟ هات اللي يساعدون الأخير. أنا أوظفهما وأوظف هذا يعني المدرس الذي يتبع مذهب الطوف زي الأخفش هذا. هيا أعطينا ما جاء المضارع إلا على ثلاثة القرآن، إما مرفوع من ثبوت النور مثل يسألون تعني الأهدى، أو مرفوع من الضم المقدرة مثل يدعون يدعو ربه، قل إنما أدعو ربي مرفوع بالضم المقدر عليه، واضح؟ أو مثلا مرفوع يعني بالضمة الظاهرة مثل يقوم ويشربوا مما تشربوا وما يقوم ولينا معرب قولنا الصف معرب ولينا متى يعرف؟ هو يقول مبني، ما يقول معرفة. أنه مبني. مبني عليه. معنى التوكيد سواء اتصلت أو لم تتصل. سواء اتصلت أو لم تتصل. مبني على إيه؟ هيا ولا تتبع عني. أخرى. ما بأس على توكيد سورة يهود ولا يونس. ولا تتبع عني. أعرف. جيب لي الأستاذ الذي يمدح نفسه على مذهب الطوفي في هذا، وقفه هنا كما وقفته عند راشد واحد اسمه مصطفى يمدحنا. أنا مصطفى أصل اللغة للعرب ما هنا العرب، هذا الذي استخرجوا هذه القواعد بعدما نظروا هذا مش على طيب الشيخ يقول لك بدي عن المعرفة نعم، المضارع هذا مفهومة. كيف لكم مبنى؟ مبنى على حسين نور؟ هذا على قول الأخ. روح الأخ فشراء مبني مطلقا. الله طبعا انتصرت فيها ولم تتصل. لا يعني مبني على إيه؟ بشرته إذا بشرته يكون مبنيا على الفتح، وإذا لم تبشره يكون مبنيا على الضمة وعلى الكسر. على الضمة؟ لا حول ولا قوة. الضمة هذا مذهب الأخ. لتسألن ما هو مبني مرفوع. هذا عند الأخ. اتق الله. هذا عند الأخ. أقول لك اتق الله. ونقل عن بعضهم أنه معرب وإن اتصلت به نون التوكيد. الماضي لا يبنى، الفعل لا يبنى على التوكيد. ومثال ما اتصلت به نون الإناث الهندات يضربنا، والفعل معها مبني على السكون. ونقل المصنف رحمه الله تعالى هذا يعني الخلافات التي يذكرها كمان ابن عقيل لا فائدة لك، لا فائدة لك، لأن ما لها بي. لا توافق العربية الذين لم يقوا أمر من الحديث وافقهم، نعم، ولكن اللي ما يوافقهم ما يوافقهم. أمشي. ونقل المصنف رحمه الله تعالى في بعض كتبه التقليد هذا الكلام الفاضي هذا التقليد ما في فرق أنه لا خلاف في بناء الفعل المضارع مع نون الإناث، وليس كذلك بل الخلاف موجود، ومما نقله الأستاذ أبو الحسن بن عصفور في شرح الإيضاح. ما شيخ نقد يا شيخ؟ لا أنت ساكت. عندنا درس يا شيخ، بقي 5 دقائق. لا أقرأ يا شيخ. الشيخ كل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني يسكن. الآن ومن هدو فتح المزوكة في المضب كان أنت حيث مستكين كم هناك نقل على انتبه ابن مالك قسم لك الاسم لا قسمين معرب ومبني، وقسم لك الفعل إلى قسمين مبني وهو الحرف ومعرب والفرق. والحرف قلنا له الكلمة الثالثة، الحروف تنقسم إلى قسمين زي الأفعال وزي الاسم. قال لا الحروف تلزم البناء. هذا ما لكم من مالك وكل حرف يستحق البناء. ولما تلزم البناء؟ لأن المعاني التي تحتاج تستقيم إلى الإعراب لا تعتبر الحروف. لا تعتبر الحروف من الفاعلين والمفعولين. الحرف لا يكون فاعلا ولا يكون مفعولا ولا يكون مبتدا ولا يكون خبر. هذه المعاني التي تحتاج الى الاعراب. فلذلك لا كل حرف مستحق له، ما يستحق الا البيت. وهذا ثم بعد ذلك قسم لك البناء. الأصل في المبنية يسكن، وبين لنا أن الأصل في كل مبني سواء الاسم ولا حرف ولا فعل أن يسكن بخفة السكون وثقل الحركة. المبني ثقيل والحركة ثقيلة، فلذلك كان الأصل في كل مبني السكون بخفة السكون. المبني ثقيل والحركة ثقيل، والثقيل بالثقيل لا يجتمعان. ما فهمت؟ ولذلك نرد على الناس الذين يقولون ضربوا، يعني يقولون رأيت مبني على الفتح المقدة، هذا رجع إلى أصله وهو السكون. الثقل في البناء من أين؟ من أين الثقل في البناء؟ كيف عرفنا أن المبني ثقيل؟ ليش؟ المبني نعم تقريب نعم مو أنا قلته النحويون القارئ وفعلا النحويون كيف الثقل هذا؟ بس الثقل هذا فهموه من الكلمة الضربة هذا تقيف ها ضربوه ها لا وكذلك ضربوا وأما هذا يعرفون هذا أخف الحركات أحب السكوت ثقل النطق والله لا معنى في النطق وفي غير ذلك ضرب هذا ثقيلة أيوة. وأما ضرب هل ضرب هذا سواء بضرب أصله ضرب ولذلك لتراجع الإسلام لك فيها سؤالا لما بني أه؟ إيه. لا سؤال لأن نعم. في كل شيء من البناء نعم ولما حريك حريك بشبهه بشبهه في كونه صيلة وحال وخبر ضرب فيها ثلاثة أسئلة لما بني ولما حريك ولم تقل ضرب خرجت عن ضرب